السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تارك الصلاة يفوز بأجر الذكر ويقبل دعاؤه؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة إن الحكم على تارك الصلاة هل يفوز بأجر الذكر ويقبل منه الدعاء أم لا، هذا الحكم يتفرع عن الحكم على تارك الصلاة، هل تركها جحودا وإنكارا أم تركها تكاسلا. يبقى عندنا هنا حالتين، تارك الصلاة إما أن يتركها جحودا وإنكارا، يعني يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة وينكر حتى الآيات القرآنية التي تتكلم عن الصلاة، فإن كان تركها جحودا وإنكارا لها حكم، وإن كان تركها تكاسلا لها حكم آخر. فإن كان وإحنا هنا بنتكلم عن هل تارك الصلاة بيفوز بأجر الذكر، لو قعد يذكر ربنا، لو قعد يقرأ قرآن، لو دعا دعاء، هل يقبل منه هو أصلا لا يصلي؟ فالعلماء قالوا إن كان ترك الصلاة جحودا وإنكارا، خذوا بالكم، فهو كافر بإجماع أهل العلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبقى إن كان ترك الصلاة جحودا وإنكارا فهو كافر بإجماع أهل العلم، وبالتالي لا يقبل منه أي طاعة ولا يفوز بأجر الذكر. أما الدعاء بقى ففيه تفصيل، يعني إيه؟ بعض أهل العلم قالوا قد يقبل منه الدعاء استدراجا كما حدث لإبليس، وقال البعض الآخر أبدا لا يقبل من الكافر أي دعاء إلا في حالة واحدة. إيه هي الحالة الواحدة دي؟ قالوا لو كان مظلوما ودعا على من ظلمه، لأن عند الظلم لا فرق بين المؤمن والكافر في مسألة الظلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يبقى عند الظلم لو الإنسان ظلم، سواء ظلمت مسلما أو كافرا، فإن الظلم حرام، بل لا يجوز حتى أن نظلم قطة أو نظلم دابة أو عصفورا، لا يجوز الظلم على أي كائن في هذه الحياة الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن في أمر الذكر أو العبادة ترك الصلاة، لو ترك الصلاة جحودا وإنكارا لا يقبل منه أي طاعة ولا ذكر ولا أي شيء، لكن عند الدعاء يستجاب لدعائه فقط إذا كان مظلوما. طيب الحالة الثانية بقى، لو ترك الصلاة تكاسلا وليس جحودا وإنكارا، فقد ذهب العلماء إلى أن تارك الصلاة إن تركها تكاسلا قال جمهور العلماء أنه غير كافر، لكنه فاسق ومرتكب لكبيرة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى الصلاة مرة أخرى. وعلى هذا القول فلا مانع من انتفاعه بالذكر والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إذا لم يكن عنده، بالنسبة للدعاء، إذا لم يكن عنده موانع لاستجابة الدعاء. زي إيه؟ زي أكل الحرام، لو بيأكل حرام لا يستجاب دعائي. وقد ذكر النبي كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يعني يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، لكن عنده مشاكل ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يبقى إذن لو الإنسان ترك الصلاة تكاسلا وليس جحودا تمام، فهو مرتكب لكبيرة حتى يعود إلى الله، وعلى هذا ينتفع بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. أما بالنسبة للدعاء فيستجاب دعاؤه إلا إذا كان عنده موانع لاستجابة الدعاء مثل أكل الحرام أو ظلم الناس أو عقوق الوالدين أو غير ذلك من موانع إجابة الدعاء. والأفضل من كل هذا وللخروج من ذلك الخلاف أن يتوب تارك الصلاة ويصلي، فإن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة، بل أخبر صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح فقال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بين يدي الله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى إذن تارك الصلاة لو تركها جحودا وإنكارا تمام لا ينتفع لا بذكر ولا بقرآن ولا بأي شيء ولا بأي عبادة، واضح كده؟ أما الدعاء فيستجاب له في حالة واحدة إذا كان مظلوما، واضح كده؟ أما إن ترك الصلاة تكاسلا وليس إنكارا ولا جحودا فهو مرتكب لكبيرة، وعلى هذا ينتفع بأجر الذكر والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويستجاب دعاؤه إذا لم يكن عنده موانع لإجابة الدعاء. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.